طيب عموما هي كانت في مكان عام ومعهم العيال، في عيل بعد وقع اتعور، جوزها فضح الدنيا ولم عليها الخلق وانت مسؤولة، وهي السؤال الموجه الي اللي بيكرر كل يوم وكل ساعة، انا مسؤولة لوحدي يعني العيال؟ الاجابة لا، مش مسؤولة لوحدك. هو شاف ابنه جري كان ساب الترابيزة وعمل رياضة لكرشه وجري جاب الواد من ايده. ايه المشكلة ان عيل يجرى ويتعور؟ وياما العيال بتتعور، وياما العيال بتتبطح، وياما العيال بتخر دم، وياما العيال بتلعب، ونصبر على تربيتهم، ومسؤولية مشتركة بين الراجل وبين الست. وعندي كلمة هنا تساوي تريليون دولار، تريليون يا اخوانا. الراجل لما يعتمد، شوفوا انا قلت كلمة بسرعة ازاي، الراجل لما يعتمد على مراته في مسؤولية الاولاد ده اسمه اعتماد، ما اسموش القاء مسؤولية. يعني الزوجة ما تفهمش كده، انا بنصحك انت بنتي، هو واثق فيكي، سيبلك حتة من كبده، حتة من عمره تربيها وتذكري لها وتدينيها تصلي كما رأتك تصلي. فبلاش انا مسؤولة لوحدي وانا مسؤول لوحدي، الحياة شراكة، هنا القاهرة يلا نتطلق، مش الحياة كده، مش الحياة كده. هو ما لقاش حد يفش غله فيه الا فيكي، ابنه اتعور صعبان عليه، انت اللي مدلعاه يا هامر، استحملي شوية وتعدي وتعدي. او اقولك بقى بلغة الجماعة اللي بيعتبروها عبودية، اتطلقي عشان يفرحوا؟ انا مش ناقص حد يرد عليا من المثقفين والمتنورين ويقولوا ايه ده مسؤول، ايه مسؤول بيشيلها المسؤولية لوحدها، دي عبودية، يلا خليها تتطلق. طلقوهم كلهم، هاتولهم بشر نيو ان اي دبليو، هاتولهم بشر مش من الكرة الأرضية. الملايكة ما بتتجوزش، كنت قلت تستنى ملك. الحياة يوم حلو وعشرة مر، كانوا أيام الإمام الشافعي كانت الحياة يوم حلو ويوم مر، النهاردة بقت الحياة يوم حلو وخمستاشر مر، ولو هكرر الكلمة هقول يوم حلو وسنة مر. كفاية عليكم كده، والله أعلى وأعلم.